بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا مع ابن رشد في بداية المجتهد عند المسألة التاسعة من أركان الوضوء، والتي عنونا لها في بعض النسخ بقوله: مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما ماء؟ قال ابن رشد: المسألة التاسعة من الأركان. اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يحدد أو يجدد لهما الماء أم لا. فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه لا يجدد لهما الماء، ممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. بدأ بركن جديد من أركان الوضوء، ركن التاسع كما سماه هو ابن رشد، وبدأ ببيان الخلاف على قولين عند العلماء: وهل الأذن مسحه سنة أم فرض؟ والخلاف الذي ورد عند أهل العلم ورد لأمرين اثنين: أمر نقلي وأمر عقلي. أما الأمر الأول وهو الأمر النقلي، حديث الأذنان من الرأس، فما كان على الرأس يكون على الأذنين، وبهذا استدل كثير من أهل العلم على هذا النص، على أن طالما أنهما من الرأس نصا فيجوز عليهما ما يجوز على الرأس. إلا أن الأمر الثاني وهو الأمر الاستدلالي عندنا في أصول الفقه، أصل من الأصول يسمى الاستدلال، والاستدلال طبعا المعروف في الأصول قرآن، سنة، إجماع، قياس، سد الذرائع، قول الصحابي، العرف، مراعاة الخلاف، أو ما كان عند علماء الأصول من أصول يبنى عليها فقه. هناك أصل من الأصول أيضا يسمى الاستدلال، والاستدلال كلمة أصلها من الدليل، وزيدت بالألف واللام، الألف والسين والتاء، طلبا فيما يبنى على الدليل، لأن أصل الدليل من دلة، ودلة بمعنى أرشد، ما يرشد إليه الدليل إذا طلبه المسترشد أو المستدل أو المستنبط أو المجتهد، أي اسم يسميه يسمى استدلال. ولذلك عرف ابن الحاجب الاستدلال بما يطلبه المجتهد من الدليل، قد يكون هذا الدليل عقلي أو نقلي. أنا ليه بقدم بهذه المقدمة؟ لأن من الأشياء التي اختلف عليها العلماء في الأذنين خاصة اعتبار حد الأذن، أهي من الرأس أم من الوجه؟ فإذا كانت من الوجه تأخذ حكم الوجه الغسل، وإذا كانت من الرأس تأخذ حكم الرأس المسح، وإذا انقسمت إلى وجه ورأس فكان الظاهر بحكم الغسل، وما عدا الظاهر يكون مع الرأس بحكم المسح. وكان في المسألة عند المحققين ثلاث أقوال مش اثنين كما ذكر سنة وفرض، لكن اعتبار حد الأذن أولا كان سبب في الخلاف. فبدأ بعض الفقهاء بتحديد كلمة الأذن، هل هي من الوجه باعتبار أن الوجه يبدأ عرضا من الأذن يمينا إلى الأذن شمالا، وطولا من بمبة شعر الناصية إلى منبت شعر اللحية، فعلى هذا يدخل ظاهر الأذن في الوجه، فقالوا بغسل ظاهر الأذن. وأما ما عدا ذلك خلف الأذن يدخل مع الرأس، فيكون الظاهر حكم، وما عدا ذلك يكون له حكم، ومن أخذ بالنص أنهما من الرأس أخذ بحكم ثالث. لكن ابن رشد عول على الحكم، ولو عول على الهيئة، كأن السنة والفرض تقع على الثلاث أقوال عند الذين يقولون بالظاهر والباطن في سنة وفرض، عند الذين يقولون هي من الوجه في قولين سنة وفي فرض، عند الذين يقولون بالرأس أيضا في قولين سنة ولا فرض. إزاي؟ الذين قالوا الأذنان من الرأس على النص انقسموا إلى قسمين، قسم قال بالفرض، قسم قال بالسنة. الذين قالوا بالسنة لأن النص أتبع ما كان موجودا في حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهما من الرأس والرأس تمسح. الذين قالوا بفرضية عمل هذا الركن مع الرأس قالوا لأن المسح فيه الفرضية لأن ورد في الآية، فما ورد على الآية كان من الفرضية، فما يرد على الأذن أيضا قالوا بالفرضية. طب والذين قالوا من السنة؟ قالوا لأن الأذنان زيادة على النص الذي ورد في الآية أصل الباب، والزيادة على النص على الأقل تخرج إلى دلة الخلاف، لأن ما ورد في النص القرآن متفق عليه، وهي ما سميت عند الفقهاء بفرضيات الوضوء، فجاز أن يدخل خلاف هذه الفرضيات في الخلاف الوارد بين السنة وبين الفرض. كذلك إذا تكلمنا على أن ظاهر الأذن من الوجه أو الأذن بكاملها من الوجه سيدخل فيها سنة أو فرض، فنستطيع أن نقول أن ابن رشد أجمل الأحكام ولم يفصل الهيئة التي تنزل عليها الأحكام. أنا عندي حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه وحكم، أربع أمور بنتكلم عليهم في قضية الحكم. حاكم هو الله عز وجل، ومحكوم عليه هو المكلف، ومحكوم فيه عمل المكلف، ومحكوم عليه بإيه اللي هو فعل التكليف. فعندما يفصل في قضية الحكم لا يلزمه أن يفصل فيما ينزل عليه الحكم، إيه الكيفية التي تكون في عمل الأذن حتى نقول بسنيتها أو بفرضيتها. فبدأ بذكر الخلاف، اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، يعني يتكلم على الحكم، إن كان سنة حيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، معنى لا يعاقب تاركه أن تارك هذه السنة لا يبطل الوضوء، تارك هذه السنة لا يبطل الوضوء. الفرضية بمعنى الوجوب عند الجمهور يثاب فاعله ويعاقب تاركه، معنى كلمة يعاقب تاركه أنها تبطل الوضوء، إذا تركت تبطل الوضوء. ثم هناك مسألة تابعة لهما، إن كانت من الرأس أو من الوجه هل يلزمها ماء جديد؟ لأن احنا عارفين لكل عضو من أعضاء الوضوء غرفة ماء جديدة، لأنه لو دخل من ضمن الفعل لا يلزمه الماء الجديد. فالذين قالوا أن من تفيد التبعيض، إن كان من الرأس فما يمسح به الرأس يمسح به الأذن فلا يلزمه ماء جديد، والذين قالوا حتى بالتبعيض من الوجه قالوا كذلك الماء الذي غسل به الوجه تغسل ظاهر الأذن مع الماء الذي يغسل به الوجه. الذين فصلوا الأذن على كونه عضو جديد في الوضوء ألزموا المتوضئ بماء جديد، فكان الخلاف هل اعتباره جزء ولا جزء من كل ولا كل مفرد خارج عن هذا الجزء، فمن اعتبره جزء من كل دخل مع الكلية الموجودة، إن كان من الوجه فماء الوجه يكفي، وإن كان من الرأس فماء الرأس يكفي، ومن اعتبره عضو جديد قال يلزمه ماء جديد. فكأن في المسألة تفصيل على مسألتين، المسألة الأولانية حكم الأذن إيه، نمرة اثنين هتكون يا إما حكم فعل الغسل أو حكم فعل المسح، نمرة اثنين هل في الاثنين يلزم ماء جديد ولا ماء الجزء المتكون منه يكفي. ثم قال: فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه لا يجدد لهم الماء. وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. يعني اتفق مالك وأبو حنيفة على أنهما من الرأس فيجوز عليهما المسح، واختلف فقال مالك: لهما ماء جديد. استحب مالك أن يكون لهم ماء جديد، أي كأن عضو منفرد. وأبو حنيفة قال: يتبع الرأس بأن جزء منه، فماء الرأس تكفيه ولا يجدد لهما الماء. فأبو حنيفة ومالك على أنهما على المسح، مالك قال استحبابا لهما ماء جديد، وأبو حنيفة قال يكفيهما ماء الرأس فيمسح الرأس وتمسح الأذنان بماء الرأس تماما. وقال الشافعي: مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. كأن الشافعي اتفق مع مالك في تجديد الماء، واختلف مع مالك في الحكم على فعل الأذن. فمالك قال بالفرضية، والشافعي قال بالسنية. وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال: حكم مسحهما حكم المضمضة. والمشهور عند المالكية أو عند مالك أن المضمضة سنة، لأنها زيادة على النص، النص الآية. الآية فيها اتفاق، فما ورد في الآية في أعمال الوضوء متفق عليها، ما كان زائدا عليها قال العلماء وعلى رأسهم مالك لا يدخل في حكم الفرضية. قد يدخل في الخلاف، الخلاف نرى أن مالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا بالسنية خلافا لأحمد أو المشهور عند أحمد. أحمد استدل بحديث ورد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فيتمضمض، والمضمضة تحريك الماء في الفم عن طريق اللسان. كان يفعل النبي كذا وكذا، هذه حكاية فعل يحكيها صحابي فتندرج إلى قول الصحابي. لما ننظر إلى أصول الحنابلة يبدؤون بالنصوص القرآن والسنة، نمرة اثنين بعض النصوص قول الصحابي الذي لا خلاف فيه كالمضمضة. حكاية الصحابي هذه عند المضمضة لم يختلف أحد من الصحابة أن النبي كان يتمضمض، لكن الخلاف في حكم هذه المضمضة، هل هي من الفروض أم من السنن؟ ثلاثة قالوا، قال الإمام أحمد بالتخيير بين أقوال الصحابة عند الخلاف. إذا أحد من الصحابة اختلف مع واحد آخر في حكم معين حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتخير أحمد على نصوص معينة وقواعد معينة عند أحمد. اختيار الإمام أحمد للنصوص أو للأدلة عامة تختلف عن باقي الأئمة الثلاثة. فمثلا عند مالك اللي هو مذهب المالكية مذهب صاحب الكتاب، يقدم عمل أهل المدينة على قول الصحابة، ويقول عمل أهل المدينة عندي حجة، زي نصوص كثيرة بنسمعها أو نقرأها في الموطأ: والعمل عندنا والذي لا خلاف فيه عندنا، والسنة عندنا، أدركت من أدركت من أهل المدينة على ذلك، أدركت من أدركت من أهل العلم على ذلك. هذه مصطلحات يعنى بها عند المالكية أو عند الإمام مالك إذا ذكرت عمل أهل المدينة. وكأن مالك يريد أن يقول عمل أهل المدينة هذا عمل متوارث جيل عن جيل، صحابة عن تابعين عن تابع تابعين، وهكذا إلى أن وصل إلى مالك. فهذا أقوى عند مالك من قول صحابي واحد حتى وإن أجمع عليه الصحابة. الخلاف بسيط، الخلاف في الحكم وليس في الفعلة. نحن نقر بأن الاتفاق حصل على أن النبي تمضمض عليه الصلاة والسلام، لكن ما حكم المضمضة؟ هو هذا الخلاف. طب ليه الخلاف الكبير في الحكم؟ لأن الحكم لو كان على الفرضية تبطل عملية الوضوء إن لم يتمضمض المتوضئ، أما إن كانت على السنية فالأمر فيه بعض الإريحية في سعة. علشان كده يناقش الفقهاء حكم المضمضة مش فعل المضمضة، وإلا فعل المضمضة ثابت موجود. أقل ما قيل فيه كما قال شراح خليل: المضمضة من لم يتمضمض خلاف الأولى، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحرص على المتوضئ أن يتوضأ. أيضا بعض الشراح كما في حاشية الدسوقي وغيره يقولون مع نضرة الماء يجوز للإنسان أن يترك السنن. لو نظرنا إلى حديث عبد الله بن المدلج عند الموطأ وغيره، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إذا توضأنا به عطشنا، صرف النبي إلى أمر آخر ثاني على ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طب من الناس من لم يستطع أن يتمضمض بماء البحر ماذا يفعل؟ هل يلزمه ذلك؟ يبقى إذن كأن المضمضة لها حكم تنزل على محكوم عليه حينما يفعل أو لا يفعل. أما ثبوت الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت لا خلاف، تفرق بين حكم المضمضة وكون النبي تمضمض، لأن كثير ما سمع من طلبة العلم يكفي أن النبي فعل ذلك، يكفي أن النبي فعل ذلك. هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على الحتم والإلزام؟ هل كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على الحتم والإلزام؟ ها؟ لا لا يلزم، وإلا ما كان باتفاق علماء الأصول أن الفعل مرتبة ثانية بعد القول. فالمرتبة الأولى هي القول لأنه في صريح الفعل، القول أصرح من الفعل، أما الفعل مرتبة ثانية تحتمل الإجمال، ربما فعله لكذا ربما فعله لكذا، يدخل فيه احتماليات كثيرة لا تقوى دلالة الفعل إلا إذا كان لها شاهد. خلاص. وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة. وأصل الاختلاف كما عودنا ابن رشد، وأصل الاختلاف في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس؟ وكل ما زاد على المتفق عليه يدخل في الخلاف على الأقل، كل ما زاد على المتفق عليه، القاعدة بتقول كده، كل ما زاد على المتفق عليه يدخل في الخلاف، لأن أمر المتفق عليه ثابت. خلاص، الآية ورد فيها سبع أمور اتفق العلماء فيها بالفرضية: غسل الوجه، مسح الرأس، غسل اليدين، غسل القدمين، أربعة مش كده. في ثلاث أمور في ثنايا الغسل اختلفوا فيها بين الفرضية لعدم الصراحة بها. الأصل في الغسل الدلك، فاختلفوا في الدلك، هل يا ترى يكون الدلك سنة ولا فرض؟ رغم الغاسل ها يلزمه الدلك، انه يدلك الجزء المغسول، لكن لم تذكر في الآية صراحة. الترتيب الذي ورد في الآية يسمى عند البعض بالترتيب وبعض الموالاة، فدخل في قضية الخلاف، من لم يذكر نصا جاز عليه الخلاف. ليه جاز عليه الخلاف؟ هيحتاج إلى استدلالات، إلى استنباطات، إلى كذا إلى كذا. هذه الاستنباطات عمل الفقهاء في النصوص، عمل أهل الاجتهاد في النصوص. قد يجتهد فقيه ويصيب، وقد يجتهد نفس الفقيه ويخطئ. إذا اجتهد فأصاب لحديث عبد الله بن عمرو له أجرين، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد. فهذا جائز، يبقى يجوز فيه الخلاف بلا خلاف. فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينهما بين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبنية لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في قضية الوجوب. يعني إذا حملناها على أنها من الرأس حمل على نفس الحكم الذي ينزل على الرأس كما قلنا في قضية الوجه. خلاص. لكن الخلاف هنا بين السنية والفرضية كانت لأنها لم يصرح بها في الآية، لم يصرح بها في الآية، فقد يقبل النص بعض الفقهاء وقد لا يقبل النص البعض الآخر. المرة اللي فات لما ضعف أهل الفقه حديث ورد عند مسلم الدنيا خربت، أنا لقيت ورق قد كده، وهل يصح أن نضعف حديث في مسلم؟ احنا يا أخي لا نفترض العصمة في أحد، ولكن العلة التي وردت عندهم من قواعد نقد المتن كانت صحيحة، ولذلك كانت عند مالك وعند الشافعي وعند أحمد وعند أبي حنيفة. فأنا بقول للراجل صاحب السؤال أخونا الطيب أنت حنبلي؟ قال لي آه. ترضى أحمد قال نفس الكلام، لما رضيت الكلام على أحمد ولم ترضى على مالك والشافعي؟ ولا يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ القضية إن كان في قاعدة فيسير عليها الكل، إن استثنيت فيلزمك الدليل. فليس القضية عند مسلم نقول كذا وعند مالك نقول كذا، بعض أهل العلم ضعف أحاديث في البخاري. أن هذا الكلام ينقل لمن يدرس الفقه، لا نجرؤ أن نطلع على العامة، أن نخرج على العامة نقول البخاري في حديث ضعيف، لما اشتهر من عظم قدر البخاري عند الناس. لكن للطلبة نبين أن لا يقبل أحد معصوم حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عصم إلا بالوحي، ما عصم النبي إلا، وإلا فالشق البشري غير معصوم فيه بالاتفاق، كما نقل القاضي في الشفا، فما بالك ما هو دون مرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قد يضعف الحديث لأمر معين، قد يقبله البعض، قد يصحح ولا يؤخذ منه حكم، ودي كانت يعني طمة كبيرة عند البعض، إزاي حديث صحيح ما يأخذش منه حكم ونسيبه ونروح للحديث ضعيف. يا أخي الصورة اللي بتحكيها دي غير موجودة. لو كان في الباب حكم معين انبنى على حديث ضعيف، اعلم علم اليقين أن الفقيه لم يجد في الباب حديث صحيح، اعلم ذلك جزما حتى وإن لم تعلم أنت النص. ولذلك لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال قد يغيب الحديث من الأصل عن الفقيه، لأن ما حدش يتصور أن الفقيه الذي يحب أن يصل إلى الحق أو عنده ديانة أن يصل إلى الحق أن يرى أن الحديث صحيحا ولا يعمل به، دي غير موجودة. هو ما لجأ إلى الحديث الضعيف إلا لعدم وجود الحديث الصحيح عنده، لكن يرى الصحيح أمامه كده ويتركه ويذهب إلى الضعيف، كما يقال على أبي حنيفة زورا وبهتانا، أبو حنيفة يأخذ بالضعيف ويترك الصحيح. من أدرك أن الحديث ذهب أصلا لأبي حنيفة؟ أبي حنيفة ما وجد في الحديث إلا جامع المسانيد الخوارزمي في 543 حديث، وأخرج هذا الكم الهائل، لا أقول من الأحكام الفقهية المعمول بها، بل من الأحكام الفقهية المفروضة التي لم يعمل بها إلى الآن. هذا إن دل يدل على ثراء فقهي كبير، كما قال مالك العيال الناس عيال من فقه على أبي حنيفة، ونحن الآن نتجرأ عليه، خذ بالحديث الضعيف وترك الصحيح، وخذ كذا وترك كذا، هذا على افتراض أنه رأى الصحيح وتركه تماما. فمن أوجبها جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبها جعلها زائدة كالمضمضة، والآثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. يكفي عند الفقهاء أن يقول لم يرد في الصحيحين لبيان أنهما ليس من الصحيح، يعني كل الذي ورد في قضية الأذن تمسح ولا تغسل ولا وجودها في الوجه ولا وجودها في الرأس، هي في أحاديث جاءت فيما هو دون الصحيحين، فجاز عليها التضعيف بلا خلاف، طالما خرجت بين الصحيحين فلفلان أن يقبلها ولفلان أن يرفضها على حسب القواعد التي وضعت. ناهيك أن إلى الآن لم يضع علماء الحديث قواعد للصحة متفق عليه، فقواعد الصحة إلى الآن مختلف فيها لغاية جلستنا دي، ما بين علماء الحديث مختلف فيها. هتقول لي هي مذاهب، هي كذا هي كذا، هذه بخلاف علماء الأصول، قواعدهم اتفقوا عليها فوضعوها، حتى الذين اختلفوا وضعوا لهم قواعد، أما في الحديث فلا. فللفقهاء أن تأخذ بالقواعد التي وضعتها للتصحيح وكذلك بالقواعد التي وضعتها للتضعيف. وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما أي للأذنين، فبسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا منفردا بذاته من أعضاء الوضوء، كونه كل منفرد كالوجه والرأس فلهما ماء جديد، هذا هو الخلاف، من اعتبره من الوجه أو اعتبره من الرأس قال ماء الوجه يكفي وماء الرأس يكفي. يعني هو سبب الخلاف في هذه القضية في الجزئية الثانية، اللي اعتبره جزء قال ما يأتي على الكل الذي هو جزء منه يأتي عليه، ومن اعتبره كل بمفرده قال يلزمه ماء جديد ولا يلزمه ماء مستعمل، لأنه لو كان جزءا منفردا ومسح مع ماء الرأس كان الماء الممسوح به في الأذن ماء مستعملا. هنلاقي في كلام كتير عند الفقهاء، يبقى من اعتبره جزء لزمه أن يكون جزء بعض من كل، ومن اعتبره كل لزمه أن يكون له ماء جديد ولم يكن له ماء من جزء هذا فيكون ماء مستعملا، أو يكون جزءا من الرأس وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به، والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. هذا رد على القائلين أن ابن رشد فيه منح الكلام. أنا قلت الأمر فيه حاجتين اثنين، في نص موجود وفي اعتبار نسميه الاستدلال. الاستدلال عند علماء الأصول يسمى أصل منطقي. يعني أصل منطقي؟ أصل بيلجأ له الأصولي لما يعدم الدلالة في نصوص أو يعدم الدليل من الأصل، فيروح الأصولي إلى قضية طلب الدلالة، فيقعد يجيب قواعد من المنطق، قواعد من اللغة، زي ما قلنا كده الأذن يا ترى هي من الرأس، لاعتبار الوجه تعالى حدد بقى هي من الرأس ولا من الوجه. الكلام ده استدلال منطقي، استدلال منطقي على قواعد أهل اللغة وعلى ما تعرف عليه علماء اللغة، لكن ما ذكرنا فيه نص. لكن تعرف عند علماء اللغة أن الوجه ما واجه به الإنسان الآخر يسمى وجه، عشان كده قال للظاهر بس من الوجه والباطن من الرأس. ده كله كلام مناطقة. هنا ابن رشد يقول لك لا اعتبار بهذا الكلام لوجود الآثار، فالأثر ولو كان ضعيفا أولى من الرأس. الكلام ده قد يكون يعني ثابت معمول به عند الإمام أحمد، بل معمول به عند كل الأئمة ويشتهر به الإمام أحمد. هذا هو ابن رشد يقوي هذا المذهب. إن كان حديث الأذنان من الرأس ضعيف، الوارد عند أحمد والترمذي وأبو داود ضعيف عند البعض، فأقوى من اعتبار الأذن من الوجه لأن ليس لها نص. وإن كانت من الوجه عند العرب فالنبي حكما وضعها مع الرأس فتأخذ حكم المسح ولا يلتفت إلى حكم الغسل. لهذا قال ابن رشد وشذ قوم، أي أنهم اعتبروا بالاستدلال المنطقي وتركوا النص النبوي الواضح في القضية أن النبي يجعلهما من الرأس فيكون عليهما حكم الرأس. طب هناك مسألة أخيرة تكلم فيها بعض الشراح، قالوا إن كانت من الرأس كيف نجعلها كل جزء من أجزاء الوضوء وليس جزء من الرأس يجوز عليهما المسح بنفس الماء ولهما ماء جديد؟ كلمة لهما ماء جديد مع اعتبارهما جزء من الرأس خروجا للأحوط، لأن الأصل في العبادات الأحوط الاستبراء للدين والعرض. فقالوا لو أخذ المتوضئ ماء جديد ومسح به الأذنين خرج عن الخلاف، والخروج عن الخلاف صنعة. فإذا استطاع الإنسان أن يخرج من الخلاف إلى ما تطمئن به في عبادتك هذا أولى، هذا أولى بالاتفاق. ولا تدخل في الخلاف إلا عند الاضطرار، بالأخص في العبادات، لأن مبدأ الأحوط لا يكون إلا في العبادات، لم يسمع في المعاملات، لم يسمع مبدأ الأحوط في المعاملات، لكن مبدأ الأحوط هذا في العبادات، لأنه حق خالص لله عز وجل تريد أن تطمئن النفوس لأنها صحيحة، لأن الله بعد ذلك عليه القبول، نسأل الله ذلك. فليس المرء أن يدخل فيه. إلا أن الشافعي زاد في المسألة نفس الزيادة التي تكلم فيها في قضية تكرار المسح، استدل بالهيئة التي كانت من غير حديث، حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب وغيرهم كثير، في الهيئة التي حكوها عن مسح رأس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل فأدبر فأقبل، قالوا هذه الجزئية تفيد أنه مسح ثلاث مرات. فاستمسك الشافعي بهذا النص وقال ويستحب المسح ثلاثا للأذنين كما يستحب للرأس. المسألة العاشرة من الصفات، أي من صفات الوضوء. اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم فرضهما المسح. ركن من أركان الوضوء المذكور في الآية، لما كان مذكورا في الآية قدم بقوله اتفق العلماء خلاص، لأن ما في كلام، نحن قلنا المنصوص عليه متفق عليه، والغير منصوص عليه جاز عليه الخلاف، هذا منصوص عليه. لكن وجدنا أن الآية اختلفت على قراءتين، احنا عندنا سبع قراء المشهورين، سبع قراء كل قارئ له راويان، أصبحت مجموعة القراءات سبعة ومجموعة الروايات 14. 14 رواية دي فيهم 10 متواترة، وكلمة تواتر تكون على سند الرواية، أي في كل طبقة من نقلت هذه الرواية عدد ليس بمعين عليه خلاف، منهم من قال أعلى من 3، منهم من قال 7، منهم من قال 12، منهم من قال 40، منهم من قال 70، لكن ما في عدد محدد على المتواتر. لكن قالوا شرط كده، العدد يكون في الطبقة الواحدة بشرط أن يستحيل التواطؤ على الكذب في نقل هذه الرواية، واحد من الشرق واحد من الغرب ما يعرفوش بعض، من فوق من تحت شمال جنوب، المهم أن العدد الكثير ده ما يتفقوش على نقل كذب في الرواية. ففي عندي 10 روايات من روايات القرآن نقلت بهذه الصورة تسمى بالعشرة، تطلق عليها كذا أخواننا بتوع القراءات طبعا على علم بهذه الصورة، أو يطلق عليها العشرة الكبرى لمصطلح آخر اسمه العشرة الصغرى. الأربعة كانوا أقل من العشرة، وردت قراءة حفص في العشرة المتواترة، وردت قراءة حفص فيها القدم الرجل معطوفة على الغسل فاغسلوا، خلاص كل ما ورد في الغسل ورد في هذه القراءة. والأربعة ورد فيها قراءة تانية عطفت على المسح، هي القراءتان المعروفتان بالفتح وبالكسر، هل أرجلكم ولا أرجلكم، تقرأ بالفتح ولا تقرأ بالكسر، إذا قرأت بكذا فتعطف على كذا، وإذا قرأت بكذا فتعطف على كذا. قراءة المسح أو المعطوفة على المسح مردودة من وجهين اثنين، الوجه الأول أن الذين قالوا بالمسح هم الظاهرية، وأصلهم في بلاد الأندلس، وبلاد الأندلس مذهبهم على مذهب المغاربة، والمغاربة يقرؤون بقراءة ورش، ورش من العشرة التي تقرأ بالغسل، فهذه مردودة لأن قراءة المسح عندهم فيها كلام أقل من المتواتر، فلا يحق لهم أن يأخذوا بها. ثانيا أن الأئمة الأربعة إذا اتفقت على أمر أو على حكم فقهي لا يلتفت إلى خلاف الظاهرية، لا يلتفت إلى خلاف الظاهرية، ونقل هذا الإجماع الحافظ العراقي في شرحه لألفية الأثر أن أجمع أهل العلم على أن الأئمة الأربعة إذا اتفقوا على قضية معينة حكمها كذا كفرضية الغسل مثلا في القدم لا يلتفت إلى الظاهرية. طب ابن رشد ذكر هذا الخلاف ليه؟ لأنه في نفس البلد التي قالت بالمسح خرج من بين ظهرانيهم، من بين الظاهرية الذين كانوا عنده في بلادهم، خلاص، فذكر هذا لأنه مشهور منتشر عندهم في بلادهم. أما في البلاد المشرق من نحى نحو داود الظاهري في هذا الشيعة إمامية قالوا بالمسح وصححوا الرواية، لأن الأصل عندهم خلاف أهل السنة أن يخالف أهل السنة، فخالفوهم في ذلك فقالوا بالمسح، قد يكون نكاية في أهل السنة أو ما ذلك، فنقول المذاهب الأربع على الغسل إلا بعض الرعاة الذين لا يلتفت لهم في المذاهب الأربعة، والظاهرية والشيعة على خلاف ذلك. وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين، أي تجوز بالغسل وتجوز بالمسح، وهذا القول مردود لرد القول الثاني عند الأئمة الأربعة، وأن ذلك رجع إلى اختيار المكلف، وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول للي في العشرة عند الاثنين عند حفص وعند ورش، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالكسر بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده، ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا جعل ذلك من الواجب المخير في كفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود. الطبري نقل عن ابن كثير، ولكن نقل ابن كثير عن الطبري في خلاف، لأن السند لم يصح في نقل ابن كثير عن الطبري، ورده كثير من العلماء، ومنهم من قال يعني ابن كثير أن هناك رجل يسمى بالطبري كان شيعي المعتقد، وهذا معناه إن صحت الرواية الإمام ابن كثير. لكن أنا هتكلم على جزئية الواجب المخير. إن تساوى الغسل والمسح، هل للمكلف أن يتخير بين الاثنين كالكفارة قياسا على الكفارة؟ لأن الذين قالوا بالتسوية بين الغسل والمسح في قضية الطهارة قاسوا الدليل اللي جابوه، قالوا قياسا على الكفارة، فالكفارة مخير فيها الإنسان بين الكسوة بين الإطعام وبين الصيام. فهل التخير هنا كالتخير هنا؟ نقول لا، الاستدلال باطل. ليه الاستدلال باطل؟ لأن القياس باطل. ليه القياس باطل؟ لأن أولا القياس في العبادات لا يصح، هذه واحدة. اثنين، الكفارة على خلاف بين أهل العلم، هل الأصل فيها الجبر أم الأصل فيها الزجر؟ يعني إيه جبر وزجر؟ هل الكفارة تجبر الفعل الذي فعله المكلف ناقصا؟ فإذا فعل الكفارة يعني أقسم يمينا وحنث فيه فعليه كفارة. هل لحنثه في اليمين يجبر هذا العمل حتى يكتم عند الله عمل كامل، ولا يردع لئلا يعمل عملا آخر يزجر؟ هل الأصل فيها الجبر ولا الأصل فيها الزجر؟ ما شاء الله. هذا الخلاف غير وارد في المسح والغسل، هذا الخلاف غير ما غير وارد، لا يتحقق لا الزجر ولا يتحقق الجبر، لأن الأصل في الفرضية أن يفعل فعل فرض. ما حدش قال من الذين حتى قالوا بالمسح أن المسح يجبر فرضية غسل القدمين، ولا الذين قالوا بالغسل قالوا أن الغسل يجبر فعل المسح، ولا الاثنين قالوا بأن الأصل في المسح أو الغسل الرادع. لذلك نقول القياس باطل، ولهذا هذا الرأي أخره ابن رشد لئلا يعول عليه. فليس للمكلف أن يختار بين غسل ومسح، لأن الراجح والمعتمد والمشهور عند الأئمة الأربعة أو الجمهور على حد تعبيره هو الغسل، لأن هي الآية أو القراءة الواضحة المتواترة، حتى عند القائلين بالمسح قراءتهم كانت بالغسل وليس بالمسح، وما قالوا ذلك إلا تصحيحا لرواية خلافا للجمهور في هذه المسألة. ده كلام ابن رشد في النقل، ما احنا قلنا هو في هذا الكلام في نظر، في نقل ابن رشد على أن القراءتين مشهورتين في نظر، بل القراءتين غير مشهورتين، في قراءة مشهورة من العشر المتواترة وقراءة أقل. لكن بعض الشراح قال كلمة مشهورة أقل من المتواتر، المشهور أقل من المتواتر، فالمتواتر أصله مشهور، ما وصل إلى حد التواتر إلا إذا اشتهر، لأن المشهور غالبه كان قال من أهل العلم أن في الطبقة يكون أكثره ثلاثة، المتواتر عدى الثلاث. فلو حملنا قول ابن رشد على أن قراءتان مشهورتان على أن المتواتر مشهور جاز، ولو حملنا على أن القراءتان متواترتان نقول لا، في نظر في الكلام، هذه قراءة متواترة وهذه قراءة مشهورة، أو المشهور أقل من المتواتر. هو قد يساوي بين القراءتين على أنه مشهورتان لذكر المسألتين، لذكر الحكمين، ذكر الفرض وذكر، لأن لو قلنا هذه قراءة متواترة هذه قراءة مشهورة يبقى بالطبع للمسلم به حنقدم المتواتر على المشهور، لكن لما نذكر المشهور يسوغ له ذكر الخلاف، وهذا من باب الأدب مع العلماء، هذا من باب الأدب مع العلماء، لأن من قال بهذا داود، سيبك من الطبري، الخلاف مذكور في اسمه، فداود بن علي هذا إمام من أئمة الكبار، وإن كان ظاهري المذهب لكن إمام رغم أنف الحاسدين، فهو إمام، فلما يتأدب معه ابن رشد أو يتأدب مع قولي هذا من باب التأدب مع العلماء، فنزل من المتواتر للمشهور حتى يسوغ له ذكر الخلاف، وإلا لو ذكر أن الأولى متواترة والثانية مشهورة ما ساغ له أن ينقل الخلاف. وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذا كان موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر لعب الزمان بها وغيرها بعد سواقي في سواقي المور والقطر بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع القطر. وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر وجاب نص البيت فلسنا بالجبال ولا الحديدة، هذه احنا عندنا نص اصل في اصول الفقه نقول في رد المخالف ذكرناه في المقدمات التي اعطيناها في مقدمات الخلاف ان يفترض صحة استدلال المخالف ونؤوله صحة استدلال المخالف ونؤوله على اعتبار ان القراءة هذه متواترة فرضا وليس كذلك يلزمنا التأويل فقالوا بقضية العطف والعطف على نوعين اما ان يكون عطف المحل في الاعراب او عطف في معنى ما ورد به الاعراب في المعنى الذي ورد به الاعراب لا يلزمه الاعراب فهو المعطوف عليه مكسور ان كان في المعنى فيجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب عند النحويين وان كان العطف ليس في المعنى فتابع المعطوف المعطوف عليه في الرفع او الخفض او التنوين او ايا كان الحركة الموجود فيها فيختلف المعطوف على المعطوف عليه ان كان في المعنى او في المحال ان كان في المحال يعني في الاعراب فالمعطوف يتبع المعطوف عليه في حركته كان مرفوع مرفوع مكسور مكسور منصوب منصوب اما في المعنى فلا يلزمه واستدل ببيت من الشعر جاء فيه العطف على غير المعطوف عليه وقال هذا عطف المعنى فربما تكون الآية من هذا الباب والثاني استدل بنفس الموضوع يعني الفريق الثاني الذين صححوا المسح قالوا إن كانت هذه على النصب كذلك فيكون المعطوف معطوف معنى لا معطوف محل ولا معطوف إعراب وهذه تأويلات عند افتراض صحة مذهب الخصم عند افتراض صحة مذهب الخصم أو ما استدل به الخصم وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء ويل للأعقاب من النار فقالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب وهذا ليس فيه حجة إنما لأنه إنما وقع الوعيد على أنه ترك أعقاب دون غسل ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار حديث ويل للأعقاب من النار ورد بسببي ورود سببين لورود سبب الورود في الحديث يساوي سبب النزول في الآية سبب الورود في الحديث عند الأصوليين يساوي سبب النزول في الآية سبب الورود يخصص الفهم ولا يخصص الحكم يخصص الفهم ولا يخصص الحكم يعني يخصص الفهم ولا يخصص الحكم عندنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الأسباب سبب الورود أو أسباب النزول قالوا النصوص تأتي على عموم اللفظ وليس على خصوص السبب فلو خص شخص بعينه بنص لا يلزم أن النص يعطل على الآخرين نزل ثلث القرآن مثلا في كفار مكة ما جيش النهاردة أقول أن أسباب النزول دي خاصة بأبي جهل والوليد بن المغيرة وفلان وفلان فليس فيما عداهم أو لا القرآن أو السنة النصوص عامة تأتي على عموم اللفظ كل من يأتي بحكم في نص يدخل تحت مبنى النص خلاص عشان كده بنقوله سبب الورود لما يختلف يلزم الفقيه النص نفسه ليس سبب الورود سبب الورود يستأنف به في المعاني فقط المثل الذي ضربه ابن رشد يدل على فقه ابن رشد استدل فريق الغسل ويل للأعقاب من النار وفريق المسح استدل بويل للأعقاب من النار هذا جاء بحديث في رواية البخاري بسبب ورود يختلف عن نفس الحديث جاء في مسلم بسبب ورود آخر سبب ورود في البخاري أن النبي قال ويل للأعقاب من النار لمن غسل قدمه ولم يصل بالماء إلى العقل في مسلم قال كنا نمسح على قدمي الراوي يقول كنت أمسح على قدمي ولم أصل بالمسح إلى العقب فقال النبي ويل للأعقاب من النار فالأول حمله على أن الغسل أولى لسبب الورود الذي ورد والثاني حمل المسح أولى فكلاهما جاء بنص واحد اختلف في سبب الورود فقال ابن رشد الحديث ليس محلا للاستدلال ليه؟ لاتفاقهم في النص في المبنى واختلافهم في سبب الورود فالحكم لا يعول على سبب الورود لكن يعول على الألفاظ التي وردت فيه لذلك قال ليس للنص محلا للحكم فالاثنين جاز عليهما أن يقال في الغسل ويل للأعقاب وفي المسح ويل للأعقاب فهذا إن استدل به لا استدلال بهذا النص والثاني إن استدل به لا استدلال بهذا النص فلا يصح الاستدلال بالنص لا في الغسل بمفرده ولا في المسح بمفرده هذه باب مناقشة الأدلة واستدلالات الأئمة من الدليل. وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن المشتهر رواية البخاري تقدم على رواية مسلم. فإذا كنا على هذا المذهب، وإحنا ذكرنا بكده أن البخاري ومسلم أيهما يقدم على ست أقوال، في قول يقول مسلم يقدم على البخاري، فالذين يقولوا أن مسلم يقدم على البخاري يأخذون بهذه الجزئية فيقدمون سبب ورود مسلم على سبب ورود البخاري، إلا أن المشهور أو المعمول به أو غالب علماء الحديث والفقه أن البخاري يقدم على مسلم، لهذا يصح به من هذا الباب فقط أن يستدل به أصحاب الغسل على أصحاب المسح، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة قضية الغسل، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها. وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل إذا كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب. وهذا الدليل يسمى عند الأصوليين بالدليل العقلي، أن إزالة ما ينقى منه الإنسان في وضوئه في القدمين يكون هو بعض الشراح قالوا للنتن الموجود بين الأصابع، هذا لا يزال إلا بالدلك حين الغسل. أما الرأس أيا كان فيهما ما كان فيزال بالمسح، فإن كان المسح الرأس أليق فيكون الغسل للقدمين أيضا أليق. فهذا هو الدليل العقلي الذي يؤيد الدليل النصي. والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة، وهذا نص قاعدة، لأن إذا عقلت العبادة قوي فعلها. إذا عقلت العبادة الأصل أن العبادات غير معقولة المعنى، افعل دون ذكر أسباب ولا مسببات، افعل وفقط لأن الله طلب منك ذلك. أما إذا عقلت العبادة، عقل لماذا تفعل علة العبادة، فهذا أحرى أن يداوم الإنسان على الاستمرار عليها، حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين، معنى مصلحيا وهي إزالة الدنس الموجود، ومعنى عباديا تحقيق الأمر الوارد في النصوص. وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس. وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح، وأصل اختلافهما الاشتراك الذي في حرف إلى، أعني في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى إلى المرافق، لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين، من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف إلى، وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط. الكعبين على خلاف عند تحديد الكعبين، على خلاف عند علماء الفقه، هل هما العظمتان الناتئتان يمينا ويسارا في القدم، أم أن محل وجود شراك النعل أعلى القدم هو يسمى عظمة الكعب؟ الرأي الثاني مردود عقلا. لماذا؟ لأن هذه العظمة التي تكون محل شراك النعل، رباط الجزمة اللي يكون تحتها، سيصل إليها الغسل لا محالة، سيصل إليها الغسل لا محالة تأكيدا، لكن الخلاف قد يكون عقلا مسلم به في العظمتين، فوقع الأمر على العظمتين الموجودتين يمينا ويسارا في الكعب ولم تقم على الشراك. وشراك النعل هذا سيذكره ابن رشد في المحال في تحديد العظمتان، لكن الأمر السائغ المقبول في نزول الحكم عليه في العظمتين الناتئتين يمينا ويسارا على القدم. وقد اختلفوا في الكعب ما هو، وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته، فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، وقيل هما العظمان الناتئتان في طرف الساق، ولا خلاف فيهما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك لو أعلى القدم، لو تحت محل شراك النعل لو رباط الجزمة إذا كان جزءا من القدم. فلذلك قال قوم إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه، إن كان الجزء أعلى القدم ده من القدم سيدخل في الغاية لو الغسل صنع حصب المية، وهم هنا حتنزل المية عليه حتنزل عليه، لكن الخلاف لأن عقلا الخلاف ينزل على العظمتين، لو صب على القدم قد لا تصل الماء إلى العظمتان الناتئتان يمينا ويسارا في القدم. أعني الشيء الذي يدل عليه حرف إلى، وإذا كان إذ لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هل يا ترى إلى بداية الليل ولا إلى استغراق كل الليل على ما تكلمنا عليه في إلى المرافق؟ أقف إلى هذا الحد إن شاء الله. والمسألة 11 نتكلم فيها يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.